بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المدني، ألا وهي صورة المائدة. ونذكر ونتذكر بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه الصورة من خلال ما استعرضنا من هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة. من هذه الدروس المستفادة الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقضها، الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقضها، كما نادى الله عز وجل على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقضها، هذا هو الدرس الأول المستفاد من خلال ما ذكرنا من هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وهي كلمة جامعة تشمل أن يفي الإنسان بوعده بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وبوعده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والوفاء بينه وبين الوالدين والأقارب، والوفاء مع الخلق جميعا. يبقى نقول الوفاء بالعقود وهو الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقضها، لما في نقضها من استجلاب سخط الرب سبحانه وتعالى، كما بينت الصورة في نقد بني إسرائيل أو في نقد اليهود لمواثيقهم وفي نقد النصارى لمواثيقهم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن الحل والحرمة هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى، وعلى العبد التسليم. الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي يبين هذا حلال وهذا حرام، ولا دخل للإنسان في ذلك. الله عز وجل هو الذي يبين ما هو الحلال وما هو الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. وبالتالي الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، وعلى العبد التسليم. يبقى علينا أن نسلم، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام هذا حرام، نقول بلا مناقشة بلا مناقشة، فهذا حق خالص لله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، وعلى العبد التسليم، على العبد التسليم. يبقى هذا حلال، يبقى الحلال ما حل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، وعلى العبد التسليم، وعلى العبد التسليم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من خلال هذه الصورة تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي والوقوف عند الحدود، تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى وعدم التعدي والوقوف عند الحدود. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يبقى تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي وكذلك الوقوف عند الحدود. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كذلك أيضا تبين الآيات أن مجال التعاون، يبقى مجال التعاون أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فميدان أو مجال التعاون فيما بيننا هو أن نتعاون على البر والتقوى، والإنسان يلزم النفس بالبر والتقوى، وإن تعاون مع غيره يتعاون على هذا الأساس على البر والتقوى. وكذلك أيضا لا يتعاون، لا يفعل الإثم والعدوان، ولا كذلك يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان. وهذه نقول قاعدة، يبقى قاعدة بيبنيها المسلم وبالتالي يتعامل من خلالها. يبقى أي معاملة مع الغير، يا ترى هذه المعاملة هي تعاون على البر والتقوى أم تعاون على الإثم والعدوان؟ إن كان تعاون على البر والتقوى أمضيناه، وإن كان تعاون على الإثم والعدوان يبقى انخلعنا من ذلك الأمر، انخلعنا من هذا الأمر. قلنا الأمر قد يكون في حد ذاته هو حلال، هو حلال، ولكن نقول يبقى حيفضي إلى حرام، أو يعين أهل المعصية على المعصية، أو ييسر لأهل المعصية المعصية. يبقى ده نقول عند ذلك يبقى لو انفرد قلنا هذا حلال، كما بينا قبل ذلك أن بيع السلاح هذا حلال، لكن بيع السلاح في حال الفتنة يبقى على ذلك يبقى فيها نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان. فكل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، قلنا حتى لو انفرد وانعزل أساسا كان حلال، كبيع العنب لمن يتخذه خمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو انفرد الأمر يبقى العنب حلال، بيع العنب حلال، يبقى ده الأصل. ولكن نقول لما كانت الصورة أنه يستعمل فيما حرم الله عز وجل يبقى عند ذلك نقول لا يباع ذلك العنب لمن يتخذه خمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى نقول الأمر في حد ذاته لو انفرد كان حلالا، ولكن لما كان حيفضي إلى حرام يبقى يأخذ نفس الحكم، لأن حيبقى تعاون على الإثم والعدوان، كما بينا بيع السلاح في حال الفتنة، بيع السلاح في حال الفتنة. يبقى نقول بيع السلاح حلال، لكن في حال الفتنة يبقى على ذلك حيبقى فيها تعاون على الإثم والعدوان، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. يبقى الممنوع أن ييسر لأهل المعصية المعصية، أو أن ذلك الأمر حيفضي إلى حرام أو يفضي إلى مخالفات، وبالتالي التعاون يكون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. الإنسان مأمور بفعل البر وكذلك أن يقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى وأن يتقي النار. وكذلك أيضا إن تعاون مع غيره يتعاون على هذا الأساس على البر والتقوى. وكذلك الأمر أن الإنسان مطالب بعدم فعل الحرام وعدم فعل المخالفات وعدم العصيان وارتكاب الآثام، كذلك أيضا إن تعاون مع غيره يبقى لا يتعاون على ذلك الوجه على فعل المخالفة أو الآثام والذنوب والمعاصي. كذلك أيضا نقول أن عز المسلم في تمسكه بدين الله تعالى وبشرعه، عز المسلم في تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى وبشرعه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. يبقى عز المسلم في تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع ربه سبحانه وتعالى، والكافر عند ذلك ييأس أن ينال من ذلك المسلم. قلنا أن الكافر أساسا بغيته هو رد المسلم عن الحق، يبقى دي بغية الكافر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه بغة الكفار، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى نقول على ذلك متى ييأس المسلم في أن يصل، متى ييأس الكافر في أن ينال من المسلم أو يدفع ذلك المسلم ويرد ذلك المسلم عن دينه متى تمسك ذلك المسلم بدين رب سبحانه وتعالى وبشرعه. وهذا هو العز الحقيقي. يبقى عز المسلم في تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع رب. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. يبقى اليأس ده يبقى نقول أنه قطعوا الأمل أن يصلوا إلى رد ذلك المسلم عن دينه. لو رأوا ذلك المسلم قد تمسك بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العز الحقيقي للمسلم، كما بينا في سورة النساء أن المنافقين عندما يوالون الكافرين يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما الذي دفعهم إلى ذلك، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى عز المسلم في تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع رب سبحانه وتعالى. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. كذلك أيضا إكمال الشريعة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. إكمال الشريعة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. يبقى هذه شريعة كاملة لا نقص فيها ولا عيب ولا آفة، شريعة كاملة تقود الإنسان إلى الجنة وتقود الإنسان إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى نقول إكمال الشريعة هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى على العباد، فقد أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكمال الشريعة بإكمال مجموعة الأوامر والنواهي. يبقى كل أمر إحنا بنقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى نعلم أنه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. كل نهي أساسا إحنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى نعلم أنه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لولا ذلك لوقع الإنسان في المحظور. يبقى لولا هذا البيان لوقع الإنسان في المحظور. لا نقول ارتكب المخالفة وترك الأوامر، نقول لأنه لم يبين له ذلك الأمر فيقع في ذلك المحظور. لكن من نعم الله عز وجل أن الله تعالى بيّن لنا ما هو الحلال وما هو الحرام، بيّن لنا ما هو المطلوب أن نفعل وما هو المطلوب أن نترك. فكان هذا نقول مجموعة الأوامر والنواهي هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. إكمال الشريعة من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى. وكما بينا أن ننظر إلى كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى أنها نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. نقول كنا سنقع في المخالفات أو أن احنا هنقصر في الطاعات لولا هذا البيان من الله تبارك وتعالى. يبقى هذا القرآن فيه الهداية والبيان والإرشاد. يبقى أرشد العباد إلى ما فيه صالح العباد في العاجل والآجل، وأرشد العباد أن يسمعوا عن أنفسهم المضار في العاجل والآجل. يبقى إكمال الشريعة من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى. وكيف ننظر إلى الشريعة؟ كما بينا قبل ذلك أننا بننظر إلى الشريعة أنها ما جاءت إلا لتحقيق مصالحي في العاجل والآجل وأن تدفع عني المضار في العاجل والآجل. يبقى دي نظرة المسلم إلى شرع رب سبحانه وتعالى. لا ينظر إلى شرع رب سبحانه وتعالى أن ذلك الشرع كبل الإنسان أو قيد الإنسان أو نقول قيد حرية الإنسان كما يقولون. نقول لا، ده هو أطلق حرية الإنسان، أطلق حرية الإنسان كما بينا من مقولة ربعي بن عامر رضي الله عنه إن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى هذه الشريعة نحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة. الشريعة هذه الشريعة بتحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وتحمي الإنسان من الزلل، تحمي الإنسان أن يكون وقودا للنار. يبقى هذه الشريعة تحمي الإنسان أن يكون وقودا للنار، وهي تأخذ بيد ذلك الإنسان إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده هذه النظرة نظرة متجددة، دايما النظرة متجددة متكررة إن إحنا كيف ننظر إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كيف أنظر إلى شرع ربي؟ لما بنيجي نتعلم أقرأ أمر من الأوامر أو نهي من هذه النواهي، يبقى نقول على ذلك أعلم هذه النعمة التي الله سبحانه وتعالى علينا، وإن الأمر ده نقول يقدم الإنسان إلى الجنة، وإن ذلك النهي عندما يعني لا نرتكب هذه المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، فعلى ذلك بيكتب النجاة الإنسان من النار. يبقى كل أساسا طاعة بتزيد فرصة الإنسان إلى الجنة، كما أن ارتكاب الإنسان المعصية تزيد فرصة الإنسان إلى النار، فأتت الشريعة لكي تحمي ذلك البدن أن يحرق بالنار، وأتت الشريعة لكي تقود هذا الإنسان حتى يمتع بذلك النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. وبالتالي يبقى إكمال الشريعة من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى على العباد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معرفة أيضا نعم الله عز وجل علينا إذ هدانا واكتبانا واصطفانا وجعلنا مسلمين. فماذا لو لم أكن مسلما؟ يبقى ماذا لو لم أكن مسلما؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الله عز وجل هو الذي اصطفانا واكتبانا وهدانا إلى هذا الدين الذي ارتضاه لعباده. وبالتالي لما بيفكر الإنسان ماذا لو لم أكن مسلما، يا ترى كم ممكن نعرف الطريق إلى الإسلام، وخاصة عندما ننظر يعني إلى مئات الملايين من الذين انحرفوا عن المنهج وانحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، ونقول كانوا على ملل غير هذه الملة التي اصطفانا عليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل اكتبانا على هذا الدين الذي ارتضاه لعباده يبقى أنا بنعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علي لما أنظر كده إلى هذا الكم والعدد الغفير من اليهود والنصارى ومن كان على شكلة هؤلاء القوم، كيف أنهم انحرفوا ودانوا لله سبحانه وتعالى بغير هذه الملة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى هدانا واكتبانا من غير حول منا ولا قوة وجعلنا سبحانه وتعالى مسلمين. ماذا لو لم أكن مسلما؟ يبقى يا ترى كم ممكن نعرف الطريق إلى الإسلام؟ كم فعلا ممكن ندين لله سبحانه وتعالى بهذه الملة؟ أم نكون كهؤلاء الذي نراهم لا يدينون لله سبحانه وتعالى بدين الإسلام وهم مئات الملايين؟ ولذلك نقول أن معرفة نعم الرب سبحانه وتعالى علينا منها أنه هدانا واكتبانا واصطفانا وعلى ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما بينا أن الإسلام المطلوب ان احنا ندخل فيه هذا الدخول الشمولي جملة وتفصيلا، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى نرضى ما ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومعنى الاسلام ان احنا نستسلم وننقاد ونذعن لكل ما نتعلمه في دين الله سبحانه وتعالى من قرآن او سنة. ثم بتأتي ايضا الايات لكي تبين لنا مسألة، فماذا لو سئل الإنسان في دين الله؟ ماذا لو سئل الإنسان في دين الله أو في مسألة من المسائل؟ يا ترى هل من الممكن أن يتجرأ الإنسان ويتكلم برأيه، ولا هذا إنسان نقول يتقي الرب سبحانه وتعالى وبالتالي يتكلم إلا بدليل واضح وبسند بين؟ هذا هو الأصل، إن تكلم الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بدليل واضح وبسند بين. قلنا لو سئل الإنسان عن مسألة وإن كانت هذه المسألة قد يجهل الإنسان بعض هذه المسائل، فلا تجرأ أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا ومعه الدليل الواضح لصحة ما يتكلم به في هذه المسألة، ومعه السند البين لصحة ما يتكلم به في هذه المسألة. نتعلم ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات يبقى نقول هذه أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يعلمنا كيف تكون الإجابة، والله تعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذه الأسئلة، كما مضى في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيط، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة التي مررنا عليها في سورة البقرة. كل هذه أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى ينزل عليه الإجابة ويلقن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الإجابة. يسألونك ماذا أحل لهم، لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم برأي، ولكن يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، سواء كان من كتاب أو سنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا سئل الإنسان في دين الله فما ينبغي له أن يفتي في المسألة إلا بدليل واضح أو بسند بين. فقد تطرح على الإنسان أسئلة قد يعجز عن الإجابة عليها، يفوض ذلك إلى رب سبحانه وتعالى، ولا يجيب على السؤال إلا ومعه كما بينا الدليل الواضح على صحة ما يتكلم به في هذه المسائل. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لقن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذه الأسئلة. وهناك بعض الأسئلة التي قد لا يكون لها إجابة، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. يبقى نقول طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانت الإجابة أن الروح من أمر ربي. يبقى على ذلك يبقى أدي حدود الإنسان، يبقى مش كل سؤال ممكن يكون له إجابة، فالإجابة نقول في عدم وجود الإجابة. يبقى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يبقى دي أسئلة طرحت، وبالتالي قد يكون سؤال ليس له إجابة، نقف عند الحدود ولا نتعدى ولا نتكلم في ديننا سبحانه وتعالى بآرائنا. قلنا في غالب الأحوال إن الإنسان بيثق في عقله ويثق في رأيه، وقد يكون ذلك الرأي الذي يراه هو رأي مخالف لما ورد في كتاب رب سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه أن يمسك عن الكلام ولا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا ودليل المسألة دليل واضح بين. يبقى لذلك فربنا سبحانه وتعالى كما يبين: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. أيضا نقول أن الحل والحرمة هذا حق لله سبحانه وتعالى دون سواه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه سبحانه وتعالى، مبلغ عن ربه ومبين عن ربه سبحانه وتعالى. فالحل والحرمة هذا حق خالص لله. يسألونك ماذا أحل له، قل أحل لكم الطيبات. يبقى الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. يبقى الحلال ما حل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. قلنا معنى المسألة ان لازم يأتي فيها الدليل من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. ولذلك احنا تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ان الاصل في الاشياء الإباحة حتى يأتي دليل الحرمة، والاصل في العبادات الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يبقى دي القواعد اللي احنا بنتعامل من خلالها. يبقى الاصل في العبادات كده الحرمة المنع حتى يأتي دليل الحل، والاصل نقول في الاشياء الحل حتى يأتي دليل الحرمة. يبقى ده نقول احنا بنتمسك يبقى بهذا الاصل. يبقى لما يكون انسان بيفعل اي فعلة ويقول انها عبادة، يبقى هو يطالب بالدليل، يبقى الفاعل لأي عبادة يقول هذه عبادة، كما يقرأ مثلا في صلاة في يوم الجمعة، يبقى القارئ كده بيقرأ على الناس القرآن قبل أن يرقى الإمام على الخطيب، وبالتالي يقول فلتأتي لي بدليل على ذلك المنع. أقول لا، أنت الفاعل والأصل في العبادة المنع حتى يأتي دليل الحل. أين الدليل على صحة ما تفعل أو ما تقول؟ يبقى ده في دين الله سبحانه وتعالى إحنا بنستصحب الأصل، الأصل فيها المنع، المنع لغاية ما يأتي الدليل بالفعل، يبقى ده الأصل في العبادات. أما بالنسبة للمعاملات والأشياء الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل الحرمة. يبقى لو إنسان أتى إلى طعام وشرب قال هذا حرام، قلنا له فلتأتي بالدليل، لأن إحنا بنستصحب الأصل، الأصل أنها حلال حتى يأتي الدليل. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما قرأنا، يبقى في بداية السورة يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام، يبقى بهيمة الأنعام حلال إلا ما يطلع عليك. يبقى يجي الدليل بعد كده يقول لنا حرمت عليكم الميتة، يبقى نقول بهيمة الأنعام حلال إلا ما ورد بالنص، يبقى إلا ما يتلى عليكم. وبالتالي بتأتي الآيات لكي تتكلم عن حرمة الميتة أو المنقوذة أو المتردية أو النطيحة، أو يعني ما أكل السبع إلا ما ذكيت أو ما ذبح على النصب. يبقى دي كلها أساسا جاء النص. يبقى نقول الميتة حرام، ميتة حرام، يبقى نقول بهيمة الأنعام حلال، بهيمة الأنعام حلال، ولكن نقول الميتة منها حرام، هذه نص الآية. المنقوذة منها حرام، النطيحة منها حرام، المتردية منها حرام، يبقى نقول على ذلك يبقى ده حكمها حكم الميتة منقوذة، يبقى أو متردية أو نطيحة طبعا هلكت بالنطحة وهلكت لما نقول ارتطمت بحائط فماتت، أو نقول متردية مكان عال فسقطت فماتت، يبقى نقول بهيمة الأنعام حلال. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بالتفصيل ما هو الحرام من بهيمة الأنعام، يبقى حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى الأصل في الأشياء كده نقول الحلال حتى يأتي دليل الحرمة. فإن أتى إنسان وقال هذا حلال وهذا حرام، بالنسبة لهذا الشيء قلنا إذا قال هذا حرام فقلنا له فلتأتي بالدليل، لأننا نستصحب الأصل أنها حلال. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، يبقى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إلى آخر الآيات. يبقى الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يتجرأ الإنسان وأن يفتري على الرب الكذب فيقول لما حل الله عز وجل هذا حرام، أو يقول لما حرم الله عز وجل هذا حلال، يبقى يفتري على الله عز وجل الكذب. ولكن قلنا هذا حلال وهذا حرام، ومعنى الدليل الواضح واستند البين على ما نتكلم كذلك أيضا بتأتي الآيات. فكان من هذه الدروس المستفادة يسر الشريعة ومرونة الشريعة. هذه الشريعة ليست جامدة ولكن فيها مرونة، فيها مرونة، وبالتالي هذه الشريعة شريعة اليسر ورفع الحرج. نقول أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج فيما نجد فيه المشقة، إن كانت المشقة يرفع عنا الحرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء. يبقى يا ترى ليه الحكم يبقى انتقل من الواجب إلى المسنون؟ بسبب المشقة. يبقى الشريعة دي ليست بشريعة تعنت وليست نقول، ولكنها شريعة اليسر. الشريعة دي ليست شريعة جامدة ولكن نقول شريعة فيها مرونة، نرى مرونة الشريعة، يسر الشريعة، وأنها شريعة الرحمة ورفع الحرج، مما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى نقول إن لم نجد الماء يبقى كان البديل، إن تعذر استعمال الماء كان البديل، يبقى ده يسر ومرونة، هذه ليست بشريعة التعمد لكن مرونة، وأن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج، وإلا كانت هتبقى مشقة. نتخيل كده أنه لا يصلي الإنسان إلا بوضوء، إلا بوضوء، يبقى ما فيش كان حكم التيمم، يبقى على ذلك المطلوب أن أنا أبحث على الماء حتى أجد الماء، فقد لا نجد الماء إلا بمشقة، أو قد نجد الماء ويتعذر على الإنسان استعمال الماء، نجدية مرض مثلا جلدية أو غير ذلك يتعذر على استعمال الماء، فيترى كيف يكون التصرف، كيف يكون الحال. فهذه الشريعة فيها مرونة، وهي ليست بشريعة التعنت، ولكن فيها هذا اليسر، فشريعة هي شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء ماذا نفعل؟ يبقى لم يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نبحث ثم نبحث حتى نجد الماء، ولكن إن تعذر وجود الماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه رحمات من رب سبحانه وتعالى ومرونة في هذه الشريعة، فامسحوا وجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه نعمة الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل لنا هذا البدل، يبقى في حالة تعذر الماء يبقى في بدل، في حالة عدم وجود الماء في بدل، يبقى كيف نتطهر؟ يبقى من الجنابة أو نقول من الوضوء، يبقى نقول هذا يسر، هذا يسر في الشريعة. وبالتالي لو كان الإنسان على غير وضوء ويتعذر على استعمال الماء أو عدم وجود الماء نقول تيمم، نقول له تيمم. طب إن كان على جنابة ولم يجد الماء وتعذر على استعمال الماء أيضا يتيمم، يبقى يتيمم. قلنا على الرغم أن صفة استعمال الماء في الوضوء نقول مغيرة لصفة استعمال الماء في مسألة الغسل، في الغسل حنعمم الجسد بأكمله بالماء، أما بالنسبة للوضوء فهي غسل أعضاء نقول مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة، لكن لما ننتقل إلى التيمم لا فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يبقى في كل الأحوال إن كان يبقى حيتيمم نتيجة فقد الوضوء أو إن هو حيتيمم نتيجة الجنابة، في كل الأحوال نقول التيمم، يبقى صورة التطبيق صورة واحدة، أن يمسح اليد والوجه كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. نتخيل كده لو كان الإنسان يبقى في الوضوء يبقى بدل وضوء التيمم هيكون بغسل الإيد والوجه، طب لو كان مثلا في بدل التيمم يبقى بدل استعمال ماء في الطهارة من الجنابة، يبقى لو قلنا شوف يتمرغ الإنسان في التراب، يبقى نقول أن في الماء في الغسل أساسا تعميم الجسد بالماء، فماذا لو كان بقى التيمم أيضا هيكون بهذه الصورة، تيمم الجنابة هيكون بهذه الصورة، يتمرغ الإنسان كما تمرغ الدابة في التراب. لكن ده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن في مسألة الطهارة من الجنابة هي كطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للتيمم، غسل أيضا الوجه واليد، يبقى هذه رحمات من الرب سبحانه وتعالى. يبقى الشريعة دي ليست شريعة التعنت، ولكن انظر إلى هذا اليسر في الشريعة ومرونة الشريعة، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، يبقى هذا إحسان من الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا فيه مرونة للشريعة. كذلك أيضا بتأتي الآيات لكي نتعلم منها وجوب تذكر النعم لمعرفة ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى علينا، ومعرفة إحسان الرب سبحانه وتعالى إلينا، ومعرفة إنعام الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا فهذا أحرى أن نقابل هذا الإحسان من الله عز وجل بإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى وإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم، دايما كده بنجد الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى لما تيجي تتكلم عن النعم يعني بيأتي كده نقول بصيغة الأمر واذكروا نعمة الله عليكم يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى تذكر النعم، يبقى دايما كده هنجد ان هي بصيغة الأمر، يبقى وجوب تذكر النعم. ليه بنتذكر النعم؟ قلنا عشان نستشعر ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى، وكيف أن الله تعالى أنعم علينا وأحسن علينا سبحانه وتعالى، وأحسن كما أحسن الله عليك. يبقى لما نيجي نقول أيها العبد فلتحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، فبين لك أولا كيف أحسن الله عز وجل إلينا. يبقى الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا في بالنسبة لمسألة الخلق والإيجاد، أحسن إلينا لما سخر لنا الكون حتى يصل لنا سبيل العبادة، أحسن إلينا لما أنزل الكتب وأرسل الرسل. يبقى هذا إحسان الرب إلينا، لما بنعرف ذلك الفضل من الرب سبحانه وتعالى علينا وهذا الإحسان والإنعام، أحرى أن الإنسان حيحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى ويحسن إلى الخلق. لذلك وجوب تذكر النعم، يبقى وجوب تذكر النعم. واذكروا نعمة الله عليكم. طب أنا أذكر النعم إزاي؟ أذكرها إزاي؟ هل يبقى بمجرد إحنا بنقرأ الآيات؟ لكن الآية دي توجب علي إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم، بتوجب علي أن أنا يبقى أقتطع من وقتي، يبقى في خلوة كده أتذكر نعم الرب علي. إيه نعم ربي علي سبحانه وتعالى؟ فدايما بتذكر كده أن الله عز وجل أنعم علينا بالإسلام، وأن الله تعالى أنعم علينا بالقرآن، وأنه أنعم علينا سبحانه وتعالى وأرسل لنا ذلك الرسول الذي يعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم من قبل. يبقى نقول كنا في ضلال مبين، فمن الله عز وجل علينا بهذا الرسول ليهدينا إلى صراط المستقيم ويدعونا إلى صراط الله المستقيم ويبين لنا معالم هذا الصراط. لما تذكر كده نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى تذكر نعم الرب، نقول الإنسان يقتطع من وقته، يبقى دي عبادة من العبادات. يبقى زي ما أنا بصلي زي ما أنا بصوم، الله عز وجل أوجب علينا تذكر النعم. طبعا هتذكرها إزاي؟ كيف تذكرها؟ عشان تذكرها لازم اقتطع من وقتي كده، لازم يبقى في خلوة، وبالتالي أنا أتذكر تلك النعم، وبالتالي يكفي كما نقول كده نعمة الإسلام. ماذا لو لم أكن مسلما؟ يبقى أكون حالي كحال هؤلاء. يبقى أنظر كده مئات الملايين، نقول مئات الملايين انحرفوا وأنت اصطفاك ربنا سبحانه وتعالى وجعلك على الصراط المستقيم، والله تبارك وتعالى من عليك بالإسلام، والله تبارك وتعالى حرم هؤلاء أن يكونوا مسلمين. يبقى نعمة كبيرة من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. يبقى لو تذكر الإنسان نعمة واحدة ويتفكر كده، ماذا لو لم أكن مسلما؟ يبقى ماذا لو لم أتعلم القراءة والكتابة؟ يبقى ماذا لو لم أتعلم كيف أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول دي نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، نعم، وما توفيقي إلا بالله، وكل ذلك بحول الله وقوتي. يبقى تذكر، وجوب تذكر النعم، نقول عشان نعرف فضل الرب علينا سبحانه وتعالى، وأيضا هذا إحسان الرب إلينا سبحانه وتعالى، وكيف نقابل هذا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى ده المطلوب، تذكر النعم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. السمع والطاعة هو خلق المسلم في التعامل مع شرع ربي. يبقى السمع والطاعة هو خلق المسلم في التعامل مع شرع ربي، وهذا خلق منتج للاستسلام والانقياد والإذعان لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى السمع والطاعة، يبقى نقول هذه النفسية اللي احنا بنتعامل من خلالها مع النصوص، يبقى هذا خلق المسلم في تعامله مع شرع رب سبحانه وتعالى، والخلق ده منتج للاستسلام والانقياد والإذعان. يبقى الخلق ده موجود عندك ولا لا؟ يبقى في معيار، انظر كده إلى استسلامك وانقيادك وإذعانك لأحكام الرب سبحانه وتعالى التي نتعلمها. يبقى مدى استسلام العبد ومدى انقياد العبد ومدى إذعان العبد لنصوص الكتاب والسنة، لنصوص الكتاب والسنة، ده المبين لهذا الخلق. يا ترى الخلق ده عندنا وأم أن احنا فقدنا هذا الخلق، أو فقدنا نقول جانب من هذا بنراه في بعض التطبيقات ولا نراه في البعض الآخر؟ نقول لا ده الأصل كده أن ده خلق نراه في كل التطبيقات السمع والطاعة. أول ما بنسمع كده كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، يبقى على ذلك أنا حذكر النعمة لأن ده الله عز وجل أوجب علينا أن نتذكر النعم فأذكر النعم. وإيه الهدف من تذكر النعم؟ يبقى نقول حتى يحسن الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى ويحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى وميثاق الذي وثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قلنا ده خلق المسلم، ده سمت المسلم في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. وقلنا كان في خواتيم سورة البقرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، يبقى سمعوا ولكنهم تولوا وأعرضوا ما طبقوش الكلام ده هو. يبقى هم سمعوا النصوص علموا الحق ولكن لم يلتزموا الحق ولم يعملوا به. لكن المسلم قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قلوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى ده خلق المسلم، سمعته بطبق مباشرة وأطبق وأستغفر ربي سبحانه وتعالى عن تقصيرنا. يبقى نقول أن التطبيق بيبقى فيه نوع من أنواع الخلل، في نوع من أنواع ممكن يكون نوع من أنواع الخلل، يبقى هيجبر عن طريق الاستغفار والتوبة الإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. أعلن عجزي، يبقى عجزي وتقصيري، يبقى الأصل كده السمع والطاعة، استمعنا نطيع. يبقى نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك ما تعرض للفم مرضات الرب، ما نحتاجش إلى تكرار ذلك الأمر، نحتاجش الكلام فيه كأننا لا نحتاج أن نتكلم فيه مرة أخرى. اللي احنا تكلمنا فيه من شرع ربي سبحانه وتعالى يبقى بنلتزم مباشرة. فنقول حتى نأتي بالأمر الثاني والأمر الثالث، يبقى غير لما نقعد احنا نكرر الكلام ده هو. وبالتالي نقول أن السواك ما تعرض للفم مرضات للرب، يبقى من باب التذكير نقول حتى نعلم فضل السواك. ولكن اصلا كده اول ما بسمع الكلام ده هو يبقى نقول يعني على الفور كده اسارع وبادر ان احمل ذلك السواك الذي احق بها رضا ربي سبحانه وتعالى ومطرة للفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده السمع والطاعه، سمعت الروايه سمعناها، يبقى فاضل الجزء الثاني انك انت تطبق الكلام ده، ان تطبق هذا الكلام. يبقى اي حاجه احنا سمعناها يبقى استمعنا ليها. ننتقل بقى للجزء الثاني، البند الثاني، الخانه الثانيه، الا وهي التطبيق، الا وهي التطبيق. يبقى ده الطاعه، هذا هو الطاعه. والا نقول ان اليهود النصارى كانوا يسمعون كما نسمع، ولكن نقول الفرق بيننا وبينهم انهم قالوا سمعنا وعصينا، اما نحن فنقول سمعنا واطعنا. يبقى السمع نقول تساوت الاطراف في السمع، في سمع الادراك، لكن الفرق في سماع قبول الاجابه. المسلم يسمع سماع قبول الاجابه، لكن نقول ان الفاجر او المنافق او الكافر سمع الادراك ولم يسمع سماع القبول والاجابه. يبقى سماع قبول الاجابه نقول حنراه من خلال التطبيق. سمع انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله الرسول يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وبالتالي يبقى وجوب أو السمع والطاعة هو خلق المسلم في التعامل مع شرع ربي، وهذا الخلق منتج للاستسلام والانقياد والإذعان. كذلك القيام لله وحده، وأن المسلم يوسم به العدل ويجتهد في التزام والعمل به حتى مع الأعداء. وقيام المسلم بالقسط والعدل من علامات تقوى الإنسان لربه سبحانه وتعالى، من علامات تقوى الإنسان لربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى نقول يبقى المسلم يقوم بهذه العبادات والوجهة خالصة لله تبارك وتعالى، وإن المسلم يوسم بالعدل، يبقى ده خلقه. ونقول العدل والقسط حتى مع الأعداء، وبيجتهد في التزام ذلك العدل والعمل به حتى نقول مع الأعداء. وإن قيام المسلم بهذا الخلق وإظهار ذلك الخلق في التعامل أو في واقع الحياة، يبقى نقول هذا من علامات تقوى الإنسان لربه سبحانه وتعالى. اعدله هو أقرب للتقوى، يبقى نقول هذا العدل يوصل الإنسان إلى تقوى الرب سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كذلك أيضا بنتعلم من هذه الآيات أن التوكل ثمرة ثمرة الإيمان. يبقى التوكل ثمرة الإيمان، والإنسان لابد أن يكون مقبلا بكليته على ربه سبحانه وتعالى. قلبه يبقى لا يلتفت إلى غير الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي التوكل ثمرة الإيمان. هل عندنا توكل ولا لا؟ لو عندنا التوكل دي علامة على الإيمان وعلامة على صحة الإيمان، أن تكون مقبلا على ربك سبحانه وتعالى ولا يلتفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل هذا قلب المؤمن معلق بربه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يبقى نقول المؤمن يتوكل على رب سبحانه وتعالى. فمن علامات الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن موجبات ومقتضى الإيمان أن نتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن التوكل هو ثمرة الإيمان، هو ثمرة الإيمان. معية الله تبارك وتعالى تتحقق لمن قام بما عاهد عليه الله من إيمان به وبرسله واتباع الحق الذي جاءت به الرسل. وجزاء قيام العبد ما أمر الله به سعادة العبد في الدنيا والآخرة. يبقى معية الله تتحقق لمن قام بما عاهد الله عليه، بما عاهد ربه عليه من إيمان به وإيمان برسله واتباع الحق الذي جاءت به الرسل. وأن جزاء قيام العبد بما أمره الله سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى معية الله يبقى بالنصر والتأييد لعباده المؤمنين. كيف نحقق ذلك الأمر؟ يبقى نحقق الأمر ده إن إحنا أن نقوم بما عاهدنا الله عز وجل عليه من إيمان بالله وإيمان برسله ومن اتباع الحق الذي جاءت به الرسول. إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وليدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. يبقى معية الله عز وجل بالنصرة والتأييد. كيف تتحقق للعبد؟ إيه السبيل لكي نكون في معية الرب سبحانه وتعالى؟ وهذه معية خاصة، معية خاصة لمن حقق ذلك العهد ولمن حقق بنود هذا الميثاق. إن أقام الصلاة آتى الزكاة آمن بالرسل وقام بنصر ذلك الدين ونقول أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى يقابل ذلك بتكفير السيئات وكذلك أن يكون من أهل الجنان. قال الله تعالى: وقال الله إني معكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذه جزاء القيام بهذا العهد وبنود ذلك الميثاق، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى ده معية الله تتحقق لمن قام بما عاهد عليه الله من إيمان به ورسله واتباع ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وأن جزاء قيام العبد بما أمر الله به سبحانه وتعالى هو أن يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى سعادته في الدنيا والآخرة، أن السعادة في الدنيا يبقى لا تتحقق إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما أن السعادة في الآخرة لا تتحقق إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم أن نقض الميثاق هو سبب جالب للنعنة ولقسوة القلب والعداوة والبغضاء. يبقى كيف بتقع العداوة والبغضاء بين الناس؟ كيف تقع؟ وكيف أيضا بتنزل اللعنات على الإنسان؟ ما هو السبب؟ وكذلك إن رأى الإنسان في قلبه القسوة يبقى نقول ما هو السبب، ما هو السبب الذي بسببه كانت اللعنة وكانت قسوة القلب وكانت العداوة والبغضاء؟ كل ذلك بسبب نقد الميثاق. ونقض الميثاق معناه ان احنا نفرق ما بين الاحكام، يبقى جانب الاحكام بنلتزمها وجانب الاحكام بننحيها، يبقى كاننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، يبقى جانب الاحكام كده حننحيها. الاصل في الميثاق ان احنا يبقى نعمل بكل ذلك الحق الذي نتعلمه، يبقى الاصل في الميثاق ان احنا نسمع ونطيع، نسمع ونستجيب. لكن لما يكون الانسان هيفرق ما بين الاحكام يبقى دي فيها نقض للميثاق، نقض للميثاق، نقض الميثاق. الميثاق ده سبب بيستجلب به اللعنات، وسبب ايضا من مظاهر قسوه القلب ومن مظاهر العداوه والبغضاء بين الناس، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نكتفي بذلك القدر ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفاده من خلال هذه السوره الى المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.